بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه، أنبه على المثال الذي فاتني ذكره مما يتعلق بكلام الناظم رحمه الله تعالى في مجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جوازي. مثال المجازين هو مثل بلا أشتري، أي لا أصوم ولا أشتري بوكيل، كلاهما مجاز، كلاهما مجاز. حين يقول لا أشتري، لا أشتري، لا أشتري، الشراء يحتمل الإدخال ويحتمل الإخراج، قد يكون حقيقة فيهما ومن قبيل المشترك. لكن لا أشتري بمعنى لا أصوم هذا مجاز، لأن الصوم ليس شراء. وكذلك ولا أشتري بوكيل، ولا أشتري بوكيل. فإسناد الشراء إلى النفس مع أن المشتري حقيقة هو الوكيل هذا مجاز. هذا مثال قوله وفي المجازين. مثال آخر هو الذي ندى عن ذهني وذكره بعض الأصوليين، كقول السلطان، كأن يقال قتل السلطان واليه إذا عزله وسجنه، وهذا مثال سهل واضح، قتل السلطان واليه إذا عزله وسجنه. لأن القتل هنا يكون قتلا معنويا وليس قتلا حسيا، فيطلق في مجازيه بمعنى سجنه وبمعنى عزله. مسألة أخرى تتعلق بآخر البيت، ربما أطلق في المأذون في الحقيقة، وربما أطلق في المأذون الشرب والعشاء والعيدين وقبلها، وما أفاد لاسمه النبي الوضع مطلقا هو الشرعي، وما أفاد هنا المعنى أن المعنى الشرعي هو الذي أفاده الشرع لا غيره، لا الوضع اللغوي أو العرفي. وربما أطلق، مش المعنى، اللفظ، ربما أطلق أي اللفظ الشرعي لمادته شرع من الشين والراء والعين، فيقال هذا مشروع. وربما أطلق على لسان الفقهاء في المأذون، أي في المأذون فيه، في المأذون فيه مطلقا، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباح. واجبا كصلاة العشاء مشروعة، مندوبا كصلاة العيدين مشروعة وتشرع صلاة العيدين، مباحا كالشرب، كالشرب مشروع، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المجاز. قال رحمه الله تعالى: فصل في المجاز. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، وتقدم معنا واسم لما في الاصطلاح اسم لما يشتمل على مسائل من العلم. المجاز في اللغة مفعل من الجواز، وهو محل الجواز، محل الجواز، فهو مكان الجواز، مفعل من ثلاثة لا يفعل له ائت بمصدر أو ما فيه قد عمل. فالمجاز هو محل الجواز، أي المكان الذي يجاز عليه، يجاز منه إلى غيره، كالمعبر يسمى مجازا لأنه ينتقل عليه، ينتقل عليه. هذا في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل، هو اللفظ المستعمل، الصوت ما يسمع، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل، هذا هو المجاز. ويزيدون في بعض القيود لعلاقة بينهما، أي بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، ويزيد بقرينة أنه لا يصار إلى المجاز بقرينة، لكن يكفي ما ذكرنا. واللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل، كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع مثلا، فإن لفظ الأسد موضوع في الأصل للحيوان المفترس، استعماله في الرجل الشجاع مجاز لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الأصل، كاستعمال لفظة البحر في العالم، لا في واسع العلم، فيقال فلان بحر. استعمل لفظ البحر في غير ما وضع له، لأن لفظ البحر موضوعة للمعنى المعروف، وهكذا. هذا هو المجاز، وسيأتينا خلافه فيه. نعم. ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمعوا. فمنه من المجاز، فمنه جائز من المجاز ما هو جائز، ومنه جائز وما قد منعوا، ومنه ما قد منعوا، أي منه ما هو ممتنع أي غير جائز، ومنه جائز وما قد منعوا، أي ومنه ما قد منعوا أي ما قد منعوه. فمنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمع، أي كل واحد من القسمين أجمع عليه، أي فمن المجاز ما هو جائز اتفاقا، ومن المجاز ما هو ممنوع اتفاقا، وبقي قسم ثالث ولم يتعرض له، وهو المختلف فيه، ولعله لم يذكره لتقدم الإشارة إليه، هو المجاز في المشترك، ما تقدم في مبحث الاشتراك، أي المجاز المختلف في كونه مجازا أو حقيقة، اطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا، أجاز النبلاء، بعد قال بعدها بيد، وقيل لم يجزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي، هذا من المجاز المختلف فيه. نعم. فمنه جائز وما قد منعه، وكل واحد عليه أجمع، أي المجاز الجائز أجمعوا عليه على وقوعه وجوازه، والممنوع أجمعوا على منعه وعدم وقوعه، أنه ممنوع، والمختلف فيه تقدمت الإشارة إليه. قوله وكل واحد عليه أجمعوا، أي القسم الجائز أجمعوا عليه، هذا فيه تسامح، لأن الجائز محل خلاف على الصحيح. طائفة من أهل العلم تذهب إلى نفي المجاز وإن كان جائزا، وإن كان جائزا أي مستوفي، كان مستوفيا للشروط كما سيأتي. فمنه جائز لاستيفائه للشروط، وهو جائز إجماعا على ما مشى عليه الناظم، والتحقيق أن فيه خلافا. فقوله كل واحد عليه أجمع فيه مسامحة فيما يتعلق بالمجاز الجائز، لأنه محل خلاف. اللهم إلا أن يذهب أن يكون مذهب الناظم رحمه الله في هذا أن المخالفين خلفهم من الخلاف غير معتبر، لعل هذا الذي يقصده. ذلك قال وكل واحد عليه أجمع، فلا عبرة بالمخالفين، إذ ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وإلا التعبير بالإجماع فيه مسامحة لورود الخلاف فيه، إلا أن يكون من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، فيكون هو يرى أن القول أن القائلين بمنع المجاز مبعدون، قولهم بعيد عن الصواب، هذا يحتمل هذا وهذا، يعني خلافهم غير معتبر. منه جائز وما قد منعه، ومنه ممنوع، وكل واحد عليه أجمع، أي الجائز الذي استوفى الشروط فهو جائز إجماعا، وقلنا فيه مسامحة، والمجاز الممنوع أي الذي لم يستوفي الشروط هذا ممنوع إجماعا، والمختلف فيه تقدمت الإشارة إليه. نعم. قول ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمع، ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول ثانيهما. ما هو الأول؟ الأول هو الجائز إجماعا، المجاز الجائز إجماعا، ما هو؟ قال ماذا اتحاد جاء فيه المحمل، أي هو الذي جاء فيه المحمل متحدا، ماذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور أول، ماذا اتحاد فيه جاء أو جاء فيه المحمل، ماذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور أول، أي المجاز الصحيح والجائز هو هو الذي جاء المحمل فيه متحدا حال كون علاقته ظاهرة، والعلاقة فيه ظاهرة. ماذا اتحاد جاء فيه المحمل، ذا اتحاد المتعلق، ماذا اتحاد فيه جاء فيه المحمل، هذه على متعلقها جاء المحمل فيه ذا اتحاد. المحمل هنا هو المعنى، أن يكون المعنى متحدا غير متعدد. فقوله ماذا اتحاد يخرج به المشترك، لأن المشترك معناه ليس متحدا بل معناه متعدد، ولكي يخرج المشترك، لكي يخرج المشترك، لأن دلالة اللفظ المشترك على معانيه ليست من قبيل المجاز بل هي من قبيل الحقيقة، فهو وضع لكل معنى حقيقة، وضع لكل معنى حقيقة، فالمشترك حقيقة في جميع معانيه منفردة، أما مجتمعة ففيها الخلاف، منفردة في كل معاني منفردة، كلفظ العين حقيقة في العين الباصرة وحقيقة في العين الجارية وحقيقة في العين النقدية. ثم الخلاف هل يجوز إطلاق المشترك في جميع معانيه كما هو مذهب الجمهور في جميع معانيه، وهل ذلك على سبيل الحقيقة والمجاز؟ هذا تقدم معنا حتى نفرق بين المسألتين. فاللفظ المشترك هو حقيقة في كل معنى من تلك المعنى، لكن على حدة، يعني حقيقة في المعنى بانفراده، لكن هل هو حقيقة في المعاني مجتمعة؟ هذا ذكرنا فيه الخلاف في درس الاشتراك. فقوله ماذا اتحاد، أي أن يكون المعنى الذي دل عليه اللفظ واحدا، كدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس وهو معنى واحد، فالشرط في المجاز أن يكون المعنى المدلول عليه باللفظ واحدا، لأنه إذا كان متعددا كان ذلك من قبيل الاشتراك. ماذا اتحاد كان من قبيل الاشتراك، وهو محل خلاف كما تقدم معنا، وهو محل خلاف. وإن كان الاشتراك قلنا باعتبار دلالة اللفظ على كل معنى وحده، هذا حقيقة، أما الدلالة على جميع المعاني مجتمعة فهذا الذي فيه الخلاف قيل حقيقة وقيل مجاز، فهذا بهذا الاعتبار فيه الخلاف، وهو يتكلم في المجاز المتفق عليه. ماذا اتحاد جاء فيه المحمل، أي ما جاء فيه المحمل ذا اتحاد، ماذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور أوله. فالمجاز الصحيح والجائز والمعتبر هو ما جمع هذين القيدين، أن يكون المعنى فيه متحدا ثم يستعمل اللفظ في غير ذلك المعنى، في غير ذلك المعنى. الشرط الثاني أن تكون العلاقة بين المعنيين، أي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ظاهرة، تكون العلاقة بينهما ظاهرة، كالعلاقة بين الحيوان المفترس والمقاتل في ساحة المعركة، ما العلاقة بينهما؟ الشجاعة. وللعلاقة ظهور أول، هذا هو الخبر، أي هو الأول، ما جمع هذين الشرطين هذا هو الأول، وهو المجاز الجائز، وهو المجاز الجائز والصحيح المعتبر. ماذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور أول، هذا هو القسم الأول اللي قال لك فيه وكل واحد فمنه جائز، هذا هو المجاز الجائز. فحيث اشتمل الكلام على هذين القيدين كان المجاز جائزا، تطلق لفظ الأسد وتريد الحيوان المفترس، نعم، وهكذا. وللعلاقة ظهور أول، فالشجاعة علاقة ظاهرة، علاقة ظاهرة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، نعم. ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. ثانيهما أي ثاني النوعين من أقسام المجاز، ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، أي ثاني النوعين، وهو المجاز الممنوع اتفاقا، المجاز الممنوع اتفاقا، هو الذي لا يفيد السامع، هو الذي لا يفيد السامع، كأن تطلق لفظة الأسد ولا تريد الحيوان المفترس ولا الرجل الشجاع، لكنك تريد رجلا أبخر مثلا، والبخر لا رطبة ورائحة الفم، لأن الأسد معروف بالبخر، معروف بالأخر بالبخر، فإن رائحة فمه كريهة، فأنت تطلق الأسد وتريد رجلا أبخر، هذا مجاز غير جائز، لأن العلاقة خفية، الذهن لا ينتقل إليه، ليست علاقة ظاهرة. تقول رأيت أسدا نائما وأنت تريد رجلا أبخر نائما، قل رأيت أسدا استيقظ من نومه وأنت تريد رجلا أبخر استيقظ من نومه، رائحته كريهة، هذا مجاز غير جائز. لماذا؟ لأن العلاقة العلاقة هنا بين الأسد وهذا الرجل المستيقظ من النوم مثلا الأبخر علاقة خفية، فالبخر علاقة خفية لا يتوصل إليها الذهن لتعقيد معناها، لأن المعنى فيها خفي، فالذهن لا يفهم ذلك إلا بتعقيد. قال لك هنا فذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور أول ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، لأن انتقال الذهن بالتعقيد ممتنع لأن العلاقة خفية، ولذلك يورث ذلك يوجب ذلك تعقيدا في الكلام وهو ينافي الفصاحة البلاغة، هذا ينافي البلاغة، فليس من البليغ أن تقول رأيت أسدا وأنت تريد رجلا أبخر، هذا فيه تعقيد، فيه تعقيد في المعنى، هذا معروف في المباحث البلاغية. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عينا يد دموع لتجمد، هذا تعقيد معنوي، هو كنا بجمود العين عن السرور، هو استعمال لا وهو مسلك لا تستعمله العرب، هو أراد وتسكب عيناي الدموع لتجمد أي لتسر، فهو أطلق جمود العين وأراد السرور، لكن العرب تذكر جمود العين في بخلها، تكني عن بخل العين بجمودها ولا تكني عن السرور بجموده، ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود وإلى بخيلة، كما قال الشاعر الحماسي، ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود إنها لبخيلة، فجمود العين يكنى به عن بخلها لا عن سرورها، فلما أراد السرور وكان السرور معنى خفيا وقع التعقيد في الكلام، فيكون المجاز ممتنعا في هذا. نعم. ثانيهما ما ليس بالمفيد لا يفيد السامع المقصود، لا يفيد كلام لا يفيد السامع المقصود ما قصده المتكلم، تقول رأيت أسدا وأنا تريد أبخر، هذا لا يفيد السامع ما أردته وقصدته. نعم. لمن الانتقال بالتعقيد. نعم. وحيثما استحال الأصل ينتقل. فهذا ذكر لك القسم الجائز والقسم الممنوع. وحيثما استحال الأصل ينتقل. قبل هذا المجاز في الحقيقة هل هو ثابت أم غير ثابت؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وانقسم فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب جماهير المتكلمين والفقهاء والأصوليين واللغويين أجمعين بالمبالغة، جمهور عامة، قلنا جمهور المتكلمين والأصوليين والفقهاء واللغويين على ثبوت المجاز، على ثبوت المجاز أنه ثابت في اللغة والقرآن الكريم، في اللغة والشرع والقرآن الكريم، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه غير ثابت مطلقا، القول بمنع المجاز في اللغة وفي القرآن، وما منعه في اللغة فإنه يمنعه في غيرها من باب أولى، وذلك تجد في بعض الكتب منعه في اللغة يعني ما يقدرش منعه في اللغة يجزه في القرآن، منعه في اللغة يعني منعه مطلقا لا وجود له حتى في اللغة، نحن من باب الشرح والتقريب يقال القول الثاني أنه غير واقع مطلق، منع المجاز مطلق، القول الأول إثباته مطلق، القول الثاني منعه مطلقا. وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى، قبله مذهب أبي علي الفارسي، وانتصر له كما حكى عنهما ابن السبكي في جمع الجوامع وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وبعض المتأخرين. القول الثالث وهو قول مفصل بمنعه في القرآن دون اللغة, القول بمنعه في القرآن دون اللغة, وهو مذهب ابن خويز منداد من المالكية وابن القاسم من الشافعية ومذهب داود الظاهري وجمع من الأئمة. وكل قول له دليل في الحقيقة, كل قول له دليل. وهذه من المسائل التي صنفت فيها المصنفات وألفت فيها المؤلفات ووقعت فيها نقاشات ومناظرات طويلة, سواء كان يعني كتب في ذلك المثبتون وكتب في ذلك المانعون. والتحقيق والله تعالى أعلم هو القول الأول والذي تدل عليه الأدلة, بل إن القول بعدم وجود المجاز مكابرة كما قاله غير واحد من كبار الأصوليين والعلماء, أنها مراغمة للحقائق. القول بنفي المجاز في اللغة مطلقا أو في القرآن هذا مكابرة للحقائق, مكابرة للحقائق لكثرة وقوع المجاز في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. يعني ولو ذهبنا نتتبع الآيات القرآنية التي تقطع النفس البشرية أنها ليست على حقيقتها لأخذ منها ذلك وقتا طويلا, أخذ منها ذلك وقتا طويلا. مثلا في قوله سبحانه وتعالى من كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى أضل سبيلا, قطعا ليست على حقيقتها. العمى ذهاب نور العينين, ما ذنب الذي ذهب نور عينيه, ما ذنبه أن يعذب؟ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فأضل سبيلا. المقصود بالعمى هنا قولا واحدا هو عمى القلب, وهذا ليس حقيقة. هذا سيأتينا في الأخير, لأن المانعين كل هذه النصوص يفسرونها على أنها حقائق تركيبية, فيكون الخلاف لفظيا كما قال ابن السبكي, يكون الخلاف لفظي. سنذكر هذا في الأخير. لكن ومن كان في هذه أعمى فهو الآخرة أعمى أضل سبيلا, هذا مجاز وليس حقيقة قولا واحدا. لا يمكن أن يراد من اللفظ ظاهره ومن كان في هذه أعمى أي أعمى البصر مثلا, مثلا في قوله سبحانه وتعالى أسأل قرية شوية من الأمثلة, مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط, يعني الله نهانا نفعل هكذا مثلا, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها لا تفعل هكذا, هذا هو المقصود أبدا. وتجعل يدك مغلولة إلى عنقك شحا وبخلا ولا تبسطها كل البسط تبذيرا وإسرافا, هذا هو المعنى. كذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, الذل شيء معنوي والجناح أمر محسوس, ولا نعلم للذل جناح, لا نعلم له جناحا في الواقع, فالذل لا جناح له. والجناح ما هو الجناح؟ الجناح المعروف هو جناح الطائر, فهذا مجاز. وهذا كثير في القرآن, قلت لكم لو ذهبنا لتتبعه لأخذ ذلك منا وقتا طويلا, بل حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأدلة الشرعية تدل على أن على إثبات المجاز. وفي بعض المواطن يكون القول بالحقيقة كفرا وخروجا من الملة, كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث القدسي عبدي مرضت, نعم جاء شرحه لكن خليني مع قوله سبحانه وتعالى عبدي مرضت فلم تعدني, لو قلت مرضت حقيقة لكفرت وخرجت من الملة. والله مرض حقيقة نسبة النقص إلى الذات العلية, مرضت فلم تعدني بينه سبحانه وتعالى في آخر الحديث, لكن في الأول نسب المرض إلى ذاته, فهل يجرى أحد أن يقول إنها حقيقة؟ مرضت حقيقة شأنك, فإذا قلت هذا أمر خطير جدا. وإن كان نحن لا نكفر من يقول أيضا من يقول حقيقة يتأول له أنه إنما أراد حقيقة تركيبية أي أسلوب تعرفه العرب من باب إطلاق كذا لا بأس نحن وذلك الكلام فيه طويل. نعم جمع من الأئمة حاول أن يفند المجاز كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وسماها بالطاغوت وتكلم عن المسألة بتوسع وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن الذي ظهر لي بعد شيء من التأمل أن القول به ضرورة لزمان كنت أقول بالمجاز وبعدها أتأثر شوية بتحقيق الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية لكن بعدها مدة ظهر لي أنه مستحيل إنكاره مكابرة كما قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره. حاول بعض الأئمة أن يجمع بين القولين قال فلعل الذين أثبتوه نظروا إلى الحقيقة اللفظية الإفرادية يعني على اللفظ حين استعمل أول مرة حين وضع لي معنى فاستعماله في غير ذلك المعنى يكون مجازا ومن نفى المجاز قال هي حقائق تركيبية هي أساليب عربية فبالنظر إلى لفظ مجاز وبالنظر إلى التركيب يكون حقيقة وبالنظر إلى التركيب يكون حقيقة وبالنظر إلى الألفاظ يكون مجازا هذا مما حاول به حاول البعض ولذلك هو قال ابن سكين آه نعم لا لكن وش قالوا هو نفس الشيء لكن هو حاول أن يقرب إذا نظرنا إلى اللفظ بجهة اللفظ يعني لفظ الأسد مثلا منفردا فهذا يحملك على القول بالمجاز لأن الذهن لا يفهم من الأسد عند الإطلاق إلا الحيوان المفترس وسيأتينا في علامات المجاز بالتبادر يرى الأصيل لم يكن دليل للدخيل نخلي نقول لك لا لك هذه الألفاظ لا توجد خارجة عن سياق من ينفي المجاز لا توجد خارجة عن سياق فاللفظ في السياق والسياق يعين المعنى فهذا تقريب حاولوا أن يقربوا بمثل هذا فهو ابن السبكي يقول فإن أرادوا هذا يعني بأن التركيب في الكلام أو يكتفى في التركيب يكتفى بالتركيب لنفي المجاز يقول ليس مجاز قال الخلاف لفظي أنا نسميه مجاز تسميه حقيقة تركيبية لا بأس ثم قال في الأخير قال أما أن يدعى بأن الجميع متساوية بأن جميع المعاني متساوية بأصل الوضع فهذا مراغمة ومكابرة لأنه هو تحرير محل النزاع باختصار في المجاز هو في إثبات الوضع الأول هذا هو مربط الفرس في الأسفل ومما نقطع به ولا نشك فيه ثبوت الوضع الأول لأدلة كثيرة ولأن القول بعدم ثبوت الوضع الأول يلزم منه أن تلك الألفاظ التي تستعمل في معاني كثيرة هي في جميعها من قبيل المشترك وهذا يا أباه الواقع ليس من قبيل المشترك لأن المشترك عند إطلاق اللفظ لا يتعين معنى من المعاني وتلك الألفاظ إذا أطلق اللفظ تعينت معانيها لفظ الأسد لا يفهم منه عند إطلاق إلا الحيوان المفترس ما هوش من باب المشترك أنه هو الحيوان المفترس وهو كذلك إذا قلت أسد فيخطر ببالك حيوان مفترس فيخطر ببالك الرجل الشجاع المقاتل ويخطر ببالك الرجل الأبخر على المجاز الضعيف وهكذا أدلة الذين نفوا المجاز كثيرة من جملة ما ذكروه وهو قد يكون من أقوى ما استدل به لذلك أذكره قالوا لأنه يصح نفيه هذا دليل كثيرا ما يستدل به يقول لك المجاز من علامات المجاز كما سيأتينا أنه يجوز نفيه مثلا لفظ الحمار وضع للحيوان الناهق المعروف وربما أطلق على الرجل البليد مجازا فلان حمار يعني يصح في المجاز تقول هو ليس بحمار صح وفلان حمار يصح أن تنفيه فتقول هو ليس بحمار لكن هذه مغالطة عند المناطق هذه مغالطة لأن النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد يجي يقول لك مثلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. إذا قلت بنفي المجاز يعني يجوز، إذا قلت بإثبات المجاز ومن علامات المجاز أنه يجوز نفيه، فيجوز أن تقول مثلا لا ليس أعمى، وهذا يدل وهذا يلزم منه وجود كذب في القرآن الكريم ووجود شيء يوفى في القرآن، هذه أشبه بالمغالطة. المحل ليس واحدا، نعم يجوز ليس أعمى عمل حقيقي، المثبت هو العمل المعنوي والمنفي هو العمل الحقيقي، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. تقول هو ليس ببريد، ليس بحمار، أي حقيقة ليس بحيوان ناهب، لكنه غبي هو حمار أيضا بالمعنى المجازي. ليس أعمى أي بأنه لا بمعنى أنه لم يفقد بصر، نعم ليس أعمى يعني المنفي هو المعنى الحقيقي والمثبت هو المعنى المجازي، فهذا ليس تواردا على محل واحد، ولذلك لا يصح الاستدلال بمثل هذا. وأما القول بنفي الوضع الأول فهذا مكابرة، فهذا مكابرة، لأن لغة العربي تأباه. نعم كثير من أئمتنا وعلمائنا حملهم ما رأوه من توسع الطوائف واستعمال المجاز كوسيلة لنفي صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها، لكن هو لا يلزم من استعمال الدليل بوجه باطل، لا يلزم من هنا في الدليل. حتى يقولوا بالمجاز، المجاز فرع الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة إلا بدليل مع استيفاء شروط وانتفاء موانع. الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته لا أن يحمل على مجازه، فلا يلزم من القول بالمجاز نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأئمة قالوا بإثبات المجاز ولم ينفوا صفات الله تبارك وتعالى. نعم اتخذ ذلك ذريعة ووسيلة لنفي الصفات الإلهية وتعطيلها، ولكن هذا لا يعني أن الدليل في ذاته يكون باطلا، بل المجاز ثابت. وذلك وإن كان العلامة ابن القيم رحمه الله سماها الطاغوت، صح طاغوت، وأبطله من وجوه كثيرة. بعض المشايخ يقول هو سماه طاغوت، ومقتضى السير على هذا أن الطغيان هو ما يتعدى به حده، فهو ثابت في الأصل، لكن تعدي القدر المحدد لا هو الممنوع، فمجاوزة الحد فيه هذه هي الممنوعة، ادعاء المجاز حيث لا مجاز هذا هو الممنوع، لكن هذا لا يعني نفي المجاز، يعني كأنه يقول باللي تسميته بالطاغوت كأن فيه إقرارا بثبوته وتعدى الناس في استعماله. هذا على كل حال ليس من متين العلم، هذا فقط من باب الطرفة في هذا الباب. فالمسألة خلافية، هو خلاف فيها يعني مشهور ومعروف، لكن الذي يظهر لي قوة المذهب الأول. لولا أننا في درس مختصر لا أتينا بأدلة كل فريق ولقدناها واحدا واحدا، إنه في زمان أول كنا نسلك هذا المسلك، لكن الآن نحن نشرح في كتاب لا يمكننا أن نتوسع في هذا. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. نذكر مرة قصة مع أحد شيوخنا كبار العلماء، كان عندي شوية في المجاز نقول يعني ربما بين فيه كذا، قال لي عبدي مرضت فلم تعدني، قل لي ما جزني، قل لي حقيقة يعني. صراحة أنا أسقط في يدي حين أخير بهذا أول مرة، كيف تقول حقيقة؟ تقول هذا اللفظ حقيقة، دعك من تفسيره، لأنه بعض إخواننا حين يذكر له الدليل يقول لك لا جاء بيانه، أنا أعلم لا، اللفظ مرضت حقيقة، الله تعالى يعني يمرض حقيقة، هذا كفر، هذا خروج من الملة، هذا خروج، تسمه ما تشاء، سمه ما تشاء، لكنه ورب الكعبة مجاز، لا يخرج عن كونه مجازا، لا تستطيع حتى تقول يعني هو لفظ، يعني ما الذي أراده الله تبارك وتعالى مريض، المرض نقص، المرض نقص يعني علة تعتري، والله تعالى منزه عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو العزيز وهو السميع البصير، ها؟ وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولا يليق به جل جلاله إلا كل كمال. ولذلك بيّنه في آخر الحديث. طيب كيف أسند المرض إلى نفسه؟ هذا مجال تتسع. وذلك الذي يريد أن ينفي المجاز عن اللغة خصوصا وعن القرآن، هذا يريد أن يسلب اللغة جمالها ورونقها. المجاز هو عقل اللغة، هو لباب اللغة، هو تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. هذا عين البلاغة والفصاحة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. والأمر يعني فيه سعة، موش ذلك، لأن بعض الإخوة يعظم في نفسه هذا. العبرة بالدليل. أنا وكان يظهر لي اليوم القول بالمجاز ضعيف أرجع عندي حتى إشكال، لكن بعد شيء من النظر والتنقيب والبحث ظهر لي مما لا أشك فيه ولو شيئا يسير، القول بالمجاز. وأنا حريص على اتباع الحق متى ما ظهر لي. فغير هذا يعني هناك نقاشات وقرأت مباحثات في هذا، لكن ليس من ورائها كبير شيء. هي تصلح في أمثلة دون أخرى. هناك كثير من الأمثلة التي لا مخرج منها إلا بالقول بالمجاز، وحمل اللفظ فيه على الحقيقة ممتنع، قد يكون باطلا بل قد يكون كفرا وخروجا من ملة الإسلام. نعم. حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. إذا استحال الأصل، استحال الأصل واللفظ أيها الوقت لو. خليكم تروحوا خلاص. كمل ما يقول الشيخ هو تالينا لي حبي روح، ما يقول لي الروح مش أقل يقضي على أكثر. أسلك بس لك أهل الاصطلاح في الحديث، أقل حكم على الأسانيد، الأقل يقضي على أكثر في طبقات السند. إذا رواه مئة عن مئة، الطبقة واحدة رواها زوج واللي أحد ينكسر يصير أحدا. احنا بهذا هو المسلك نسلكه مع اخواننا واحبابنا. واحد يقول لك خلاص لكم هذا، ولا نكمل شويه؟ تروح وش كمل. بسم الله. وحيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب حصل. وحيثما استحال الاصل، اذا استحالت الحقيقه حمل اللفظ على المجاز. إذا استحالت الحقيقة حمل اللفظ على المجاز. حيثما استحال الأصل أي الحقيقة، وحيثما استحال الأصل أي الحقيقة ينتقل إلى المجاز. إذا كان المجاز واحدا فإنه ينتقل إلى المجاز، كقولك رأيت باسلا أو رأيت أسدا يقاتل المشركين في ساحة المعركة. هذا يستحيل عادة أن تقصد الحيوان المفترس، وإنما تقصد الرجل الشرير. فإن استحال الأصل أي الحيوان المفترس عادة فنحمله على الرجل الشجاع إلى المجاز أو لأقرب حصل. إذا كانت له مجازات كثيرة، إذا كان المجاز واحدا حمل عليه، وإذا كان المجاز متعددا حمل على أقرب مجاز من تلك المجازات، إلى أقرب مجاز من تلك المجازات. مثاله كما في قوله سبحانه وتعالى امسحوا برؤوسكم، قلت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. امسحوا برؤوسكم، الرأس حقيقة في جلدته، في جلدة الرأس، هذا هو الرأس جلدة. فرأس الإنسان جلدته، تلك هي الحقيقة. لكن الجلدة فوقها شعر، وفوقها عمامة في زمان نزول الخطاب. فما المقصود امسحوا برؤوسكم؟ فهو حقيقة في الرأس، والحقيقة غير مقصودة قطعا. إذا لو كانت مقصودة لوجب حلق الشعر من أجل الوضوء ولا قائل به، بل الإجماع منعقد على أن المسح هو مسح شعر الرأس. صح. طيب وكين العمامة؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم، مسح على الناصية والعمامة. طيب فعندك الشعر مجاز والعمامة مجاز، أيهما أقرب إلى الرأس؟ الشعر. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز إن كان واحدا أو لأقرب. أيهما أقرب إلى رأس؟ الشعر أم العمامة؟ الشعر أقرب إلى الرأس من العمامة. الشعر أقرب إلى الرأس من العمامة. وإحنا المشهور عندنا أنه لا يمسح على لا يجوز المسح على العمامة مطلقا. أصلا يمسح الرأس كله خلافا للشافعية والحنفية. الشافعية عندهم يجوز مسح بعض الرأس ولو شيئا يسيرا، والأحناف عندهم ربع الرأس يجزي. لكن المشهور هو وجوب مسح الرأس، أن يمسح الرأس كله أي شعر الرأس. وكان بعض فقهائنا المالكية كان يفتي النساء بمذهب الشافعي تخفيفا عليهن، لما عرف في نساء زمانه آنذاك من التساهل في الصلاة، فكان يرى أنه إذا شق عليهم ربما أدى ذلك إلى تركهم للصلاة. والعاد الشافعية تمسحي شوية، تكوني في الشغل مثلا وكذا شعرك مغطي شوية، شيء يسير يجزي عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكان الأظهر هو مذهب مالك فيه الأظهر والأصح مسح الرأس كله. أما حديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة فهو محمول عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على العمامة للمشقة، لمشقة نزعها، خاصة العمامة أنذاك كانت محنكة كانت بالتحريك، فيعسر أو لضرر كان به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأصل أن ينتقل لأقرب المجاز، يقدم أقرب المجاز على أبعدها. نعم، وأظن هذا القوري من المالكية أفتى بعضهم، وهذا ليس من الإفتاء بالضعيف، إن مذهب الشافعي هنا قوي وله أدلة. إمام الشافعي قوله ليس ضعيف، هو قول قوي وله أدلة، يعني فليس القول دائرا ها هنا بين قوي وضعيف، بل بين راجح ومرجوح، كلاهما قوي وهذا أرجح من هذا، والشافعية يرجحون هذا على هذا، حتى لا يظن بفقائنا أنهم يفتون الناس بالأسهل. هذا مش من باب التساهل. نعم، احنا المتقرر عند فقهائنا انه لا يجوز الافتاء بالقول الضعيف، وانه حرام، وانه اذا عرف الفقيه والمفتي بتساهله في الفتوى فانه يمنع منها ويعزل من القضاء، يعزل. قال النابغه الغلاوي رحمه الله عليه: ولم يجوز تساهل في الفتوى، بل تمنع الفتوى بغير الاقوى، وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوى والقضاء صرف عزل، يلزم يجب عزله. اما لكن سياتيكم في اخر الكتاب مساله العمل بالضعيف، الافتاء بالضعيف او العمل بالضعيف في بعض الصور، متى يكون ان تقتضيه المصلحه الراجحه مثلا، وقصد ولدفع ضرر نازل بالإنسان، وأن لا يكون الشرط فيها لا يكون الضعف شديدا، وأن يعرف قائله لا حرج، وأن يعرف قائله أي قائل هذا القول مثلا، وهكذا. فهذا سيأتي. وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحول، بل للترقي في مدارج السنا ويحفظ المدرك من له اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور وثبت العزم وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. نعم، مثلا إنسان هو يدين الله تعالى مذهب جماهير الفقهاء أن الطلاق ثلاث يقع ثلاثة مثلا، الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، ولا هذه مسألة شوية لأنه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه قوة، وقد سبق بعض أعداء شيخ الإسلام نسبوه إلى خرق الإجماع هنا، وفي الحقيقة أنه سبق إلى هذا، سبق إلى هذا مذهب طاووس بن كيسان رحمه الله أنه يقع وحده. أجيب مسألة أخرى، لأنه هذه مثلا النكاح بغير ولي، مسألة النكاح بغير ولي الجمهور على أنه باطل. صور يجيك واحد يستفتيت ومرأة أجنبية مثلا في الغرب أسلمت حديثا وتزوجت على مذهب أبي حنيفة ورزقت في أولاد من هذا الرجل ومضى الأمر ثم مات زوجها، هل ترثه أم لا ترثه؟ ومقتضى القول ببطلان النكاح أن النكاح باطل والأولاد أولاد زنا، ولا يجوز لها الانتفاع بذلك الميراث. احنا عندنا ورعاة الخلاف، احنا عندنا هذا العقد يصحح يقبل التصحيح لشبهة الصحة، لكن هذا وظيفة الفقيه والمجتهد يقول هذا كلمة حرام عليك تديه لأنه العقد عقد باطل وإلى آخره. فهذا مثال يصلح يمثل به في هذا، فقد تفتى بصحة عقلها ونكاحها بالشروط المعتبرة عند أهل العلم لما في ذلك من المصلحة الراجحة ودفع المضرة المتحققة النازلة بها. ولأن القائل بهذا معلوم وهو إمام من أئمة المسلمين، ولأن المسألة المعيش قطعية مختلفة، يعني والشروط ستأتينا إن شاء الله في محل. وش قال لك؟ هل عاود؟ وحيث مصلحة على الصيام تقيل إلى المجاز أو لأقرب حصل، فمثل مثلا في إطلاق الرأس على الشعر وعلى العمامة، فيكون الشعر أقرب إلى رأس من العمامة. ويشبه هذه المسألة ما سيأتينا في بحث المجمل في قول مثلا لا صلاة بغير طهور. لا صلاة هنا شوف، هذا يحتمل أولا نفي الماهية، لا وجود لصلاة، وهذه الحقيقة أن الأصل في نفي الشيء نفي ماهيته، لكن هذا غير مراد قطعا بدليل وقوع أن نرى الإنسان يصلي من غير طهور هو ناسي مثلا، فلا صلاة. مش مقصود نفي وجودها في الواقع، نفي ماهيتها قطعا، فإن المعنى الحقيقي منتفي، المعنى الحقيقي منتفي، أن الصلاة هي حقيقة الذات. لا صلاة هي حقيقة الصلاة الشرعية، فالصلاة الحقيقية إذا حملناها على الحقيقة ولا لا صلاة، أي أردنا ماهيتها، هذا ممتنع. طيب، فيحتمل نفي الماهية، ويحتمل نفي الإجزاء، ويحتمل نفي الكمال. فنفي الإجزاء مجاز، ونفي الكمال مجاز، والأول أقرب إلى الماهية من الثاني، لأنه إذا انتفى إجزاء كان ذاك ذلك حقيقة من انتفاء الماهية، لأن المعدوم الشرع كالمعدوم حسا، بخلاف نفي الكمال، فلا يلزم من نفي الكمال نفي الماهية، لا يلزم من نفي الكمال في الماهية. فندخل لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة شرع، لا صلاة صحيحة وهكذا سيأتي. وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني. وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي. قلنا الحقيقة هي الأصل، والمجاز فرع عنها، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. المجاز لا يصار إليه إلا المجاز لا يصار إليه إلا بدليل. نعم، وهذا يعني أن الحقيقة أكثر من المجاز. الأصل هو الحقائق، ولا يصار المجاز إلا بدليل. والغالب في كلام الناس الحقائق، تستعمل الألفاظ في المعاني التي وضعت الألفاظ لها، وقد تخرج عن ذلك لغرض من الأغراض البلاغية. فالغالب في اللغات هو الحقيقة للمجاز. إمام ابن جني وينطق بن كني وبن جني بينهما لأنها لفظة عجمية، ذهب إلى عكس هذا، قال المجاز غالب على اللغات بالاستقراء، لأننا استقرأنا كلام الناس وجدنا كلامهم بالمجاز أكثر من كلامهم بالحقيقة، أكثر من كلامهم بالحقيقة، فأكثر ما يتخاطب به الفصحاء والبلغاء هو من قبيل المجاز. والبحث هنا في من يتكلم باللغة العربية الفصيحة، لا في من يتكلم بالعامية، واضح؟ فالعربي حين يتكلم غالب كلامه فصيح، وهذا يحمله على استعمال أساليب تؤدي المعنى بطرق مختلفة. فهذا قال لك الغالب والمجاز، قال لك وضرب على ذلك أمثلة. ألا ترى أنك تقول أتيت البلاد وما أردت كل البلاد، أردت البلاد للعهد، بلادك أردت بلادك مثلا وهكذا. وهذا بحث الحقيقة طويل، وفيه يعني يصيب الرأس بالغثيان، يعني إذا قرأته في محله تقول ما كاش حقيقة أصلا، تقول الدنيا قام مجاز، تقول كتبت، قال لك ماشي انت اللي كتبت يدك. ايوا دوك رايت زيدا لم تره كله، رايت واجهته. شفت فكر، هذا توسع غريب يا اخي. انا الى الان لا اجد عليه جواب، بعضه لا اجد عليه جوابا. اللهم الا ان نقول بان الوضع ليس ننفي الوضع، هو يقول لك مثلا زيدا، وضع زيد هو للذات، اسماء الاعلام تدل على الذات، والذا تصدق على الذات الكاملة. فكي تقول رأيت زيدا لازم تشوفه كامل مثلا، لكن هذا إغراب في الحقيقة. ومثل هذه الاستدلالات التي هي ليست ناهضة في الحقيقة ولا تصح في كل مقام مثلا، فهو حمله على، لكن الجمهور على خلافه. الغالب هو الحقائق، واستعمال اللفظ فيما وضع له، واستعمال اللفظ فيما وضع له. هذه المسائل المجاز من تعمق فيها أدرك نسبية اللغة. اللغة نسبية، خاصة حين تتكلم اللغة عن خالقها سبحانه وتعالى واضحة. ما تقدرش، وذلك أحيانا تقصر بك العبارة، تقصر بك العبارة عن بيان المقصود. كما كان يقول بعض شيوخنا، اللغة أحيانا حين تتكلم عن خالقها تظهر عورتها، حتى فيما دون ذلك أحيانا. أحيانا أنت لك معنى في نفسك لا تجد الكلمات التي تعبر بها عما في ضمير، وأحيانا الإنسان يكون قد أوتي فصاحة وبلاغة لا يستطيع، لغة قاصرة عاجزة. فالأمر هو تقريب في الحقيقة، الأمر هو تقريب في الحق، تقريب للمعاني. الضابط فيما نحن فيه الآن يستعمل اللفظ في موضع له، وبحث الوضع ما أين الدليل على أن الذي وضع له هو كذا. هذا ستأتي الإشارة إليه في علامات الحقيقة والمجاز، عن أمارات وعلامات نتوصل من خلالها إلى إثبات أن هذا حقيقة وإثبات إلى أن هذا مجاز. منها التبادر مثلا، منها التبادر، ومنها عدم النفي، ومنها الاضطراد، كله سيأتي. والتبادر من أقواها، التبادر من أقوى علامات الحقيقة، فيكون من أقوى علامات الوضع إذا كان الطبع سليما ولم تختل الألسنة، لم تختل الألسنة كلها، لأن الاختلال الجزئي لا يمنع من إدراك بعض المعنى. إحنا ألسنتنا الآن مختلة، لكن هناك بقية من اللغة ندرك بها الحقائق اللغوية، ندرك بها الألفاظ اللغوية ومدلولاتها من خلال ما وضعته العرب مثلا. نعم. وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي. بعد تخصيص مجاز فيلي، وبعد تخصيص مجاز فيلي لذمار، فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. هذان البيتان من أطول الأبيات في هذا النظم من جهة الشرح، لما فيه ما من العسر ما فيه من الكلام من حيث شرحهما. هو هنا يشير إلى القضايا المحتملة التي تعرض للكلام، قضايا المحتملة التي يحتملها الكلام. الكلام يحتمل التخصيص، يحتمل المجاز، يحتمل الإضمار يعني الحذف، يحتمل النقل، يحتمل الاشتراك، يحتمل النسخ، وهكذا. الكلام يحتمل تخصيص فرع العموم، المجاز فرع الحقيقة، الإضمار فرع الاستقلال، سيأتي بعضها. قال لك إذا جاءنا الكلام يحتمل هذه الاحتمالات، فما المقدم منها؟ ما الذي يقدم منها؟ أبدأ بالتخصيص. قال لك وبعد تخصيص مجاز، فأقوى الاحتمالات هو التخصيص، هو التخصيص، أن الشارع قد خص هذا النص ولم يتركه على عمومه. هذا من أقوى الأدلة. لماذا؟ لأن التخصيص يكون حقيقة في النصين، في العام والخاص، هذا بنص من الشارع، والعام بنص من الشارع، والخاص بنص من الشارع. نعم. مثلا مثال الأول، وبعد تخصيص المجاز، أي إذا جاء الكلام يحتمل التخصيص والمجاز فحمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز، حمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز. ما وجه تقديم التخصيص على المجاز؟ قالوا لأن في التخصيص إبقاء بعض الأفراد على الحقيقة، كل نص عام يعم جميع أفراده، حين نخرج بعضها الباقي باق على حقيقته، باق على حقيقته. ففي التخصيص إبقاء العام على بعض أفراده حقيقة، وفي المجاز إخراج مدلول اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. أما في التخصيص إبقاء اللفظ على بعض مدلوله حقيقة. نعم، وبالمثال يتضح المقال. مثاله مسألة التسمية، مسألة التسمية في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قبل أن نشرح هذه، قبل أن نتكلم عن هذه الآية، هناك مسألة أجمع الأئمة الأربعة على أن متروك التسمية نسيانا يجوز. متروك التسمية أي الحيوان الذي يجوز أكله شرعا إذا ذكي من غير تسمية نسيانا، نسيانا فإنه يجوز أكله باتفاق الأئمة الأربعة لأدلة حديث ابن عباس وغيره. واضح، إذا نسي تسمية عليه يجوز أكله عند الأئمة الأربعة. أي جايتنا المسألة، ربي قال في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المالكية يقولون هذا حقيقة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهينا عن أكل كل شيء لم يذكر اسم الله عليه، سواء لم يذكر عمدا أو نسيانا. واضح، سواء لم يذكر اسم تركت التسمية عليه عمدا أو نسيانا. يقولهم لكنكم تقولون بأن متروك التسمية نسيانا يجوز أكله، يقولوا هذا من باب التخصيص، هذا من باب التخصيص. يقول الشافعي قوله سبحانه وتعالى، الشافعي يقول قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ليس على ظاهره، وليس المراد النهي عن أكل شيء لم يسمى عنه، المقصود ولا تأكلوا الشيء الذي ليس من شأنه أن يسمى عليه، لأنه لا تنفعه التسمية ولا تحله الذكاء كالميتة ومثلا كالخنزير وكذبيحة الوثني. هذه الأشياء ليس من شأنها أن يذكر اسم الله عليها، لأنها لو ذكر اسم الله عليها لم ينفعها ذلك، ولكن الزكاة الشرعية لا تحل للمباح، المحرم لا تحله، الزكاة لا تعمل في المحرم، في الخنزير وش نذكيه، لا تحله ولا تحله الزكاة. واضح. فالشافعي يقول معنى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لا تأكلوا الشيء الذي من شأنه أن لا يسمى عليه، الذي ليس من شأنه أن يذكر اسم الله عليه. هذا مجاز، هذا مجاز عند الشافعي، هذا مجاز. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي الذي لا تأكلوا الشيء الذي من ليس من شأنه أن يذكر اسم الله عليه، يقول هذا مجاز، وعليه عند الشافعية. أبيكم بالتسمية ليست واجبة عند الشافعية، مستحبة فقط لا تجب. لذلك متروك التسمية عند الشافعية جائز ولو كان عمدا، ولو كان عمدا، ولو كان عمدا. فهم يقولون بالمجاز في مثل هذا. هم حين يعترضون على المالكية بما سبق يقولون لهم بأن التخصيص أولى من المجاز. قولهم النص هذا على حقيقته. قولكم لكن، يقول الشافعي المالكي، لكنكم أخرجتم متروك التسمية نسيانا. قال المالكية: أخرجناه بالدليل، وهذا تخصيص، والتخصيص أولى من المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا بدليل، إلا بقرينة، ولا قرينة. كالشافعي عندهم قرائن، عندهم كلام طويل الشافعي، ما لك تظنوا هكذا؟ لا، لهم أدلة، كل قول فله دليل. كان أدلة كثيرة، أثار عن ابن عباس رضي الله عنه، والاستدلال بالنظر أيضا، أكل ذبيحة أهل الكتاب فيها أكل. المهم هذا هو الشاهد، الملكي يقول التخصيص أولى من المجاز، وعليه فالآية تنص على أن متروك التسمية لا يجوز أكله سواء كان عمدا أو نسيانا، ثم جاء الدليل فخص النسيان، فبقي الأمر على أصله في العمد، فمتروك التسمية عمدا لا يحل ولا يجوز. وبعد تخصيص المجاز أي يلي المجاز التخصيص في القوة، فيلي الاضمار. شفت هنا أن يدور الأمر بين المجاز والإضمار. المسألة الأولى أن يدور الشيء بين الكلام بين التخصيص والمجاز. شوف سنتدرج من الأقوى إلى الأضعف. تحبوا تكتبوا منحنى ديروا منحنى تسهيلا على أنفسكم. تخصيص مجاز إضمار النقل الاشتراك النسخ. وبين كل قضيتين محتملتين ضعوا المثال باش ما تنسى. تسمية سيأتيك مسألة العبد الرقيق وهكذا. مسألة ثانية أن يدور الكلام أن يكون دور الكلام بين المجاز والإضمار. الإضمار هو الحذف هو التقدير. أن يحتمل الكلام مجازا وحذفا أيهما أولى أن أحمله على المجاز ولا أن أحمله على التقدير والإضمار. نعم. يمثلون له بقول السيد لعبده الرقيق الذي هو أكبر منه سنا كبير. يقول له أنت أبي. وش يقول له؟ يقول له أنت أبي. يقول له أنت أبي. هذا يحتمل المجاز أنه من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. أي أنت أبي فأنت حر. لأن الإنسان لا يملك أبا فيعتق عليه بمجرد قوله له أنت أبي. لأن الإنسان لا يملك أبا من باب إرادة الملزوم وإرادة اللازم. لأن الإنسان إذا ملك أبيه إذا ملك أباه عتق عليه مباشرة. فقال له أنت أبي يعني أنت حر من باب المجاز المرسل. علاقته اللازمية والملزومية. مجاز المرسل هو كل مجاز علاقته غير المشابهة وعلاقته كثيرة منها اللازمية والملزومية. أنت أبي ويلزم من كونك أبي أنك حر. أبوه يلزم منها العتق. الإنسان لا يستطيع أن يملك أبا. هذا وشو؟ هذا يحتمل المجاز ويحتمل الحذف. يحتمل التقدير. أي أنت مثل أبي. أنت مثل مثل يجوز فيها فتح. أنت مثل أبي في الشفقة والحنان فلا يعتق عليه. فلا يعتق عليه. فهذا مثال الإضمار أي التقدير. أي التقدير. الأصل عدم التقدير. الأصل عدم التقدير. ولا يصار إليه إلا بقرينة. نعم. الذي مشى عليه الناظم رحمه الله تعالى أن المجاز مقدم على الإضمار. أن المجاز مقدم على الإضمار. لأن عدم التقدير أولى من التقدير. لأن استقلال الكلام بالدلالة أولى. أن نحمل الكلام على استقلاله بالدلالة أولى من أن نحمله على أن في الكلام مضمرا يوضح المقصود. لو شاء لقال له أنت مثل أبي مثلا. باب التقريب فقط والشأن لا يعترض المثال. ولذلك ما مشى عليه الناظم لازم هو أنه إن قال له ذلك أنه يعتق عليه. أنه يعتق عليه. أدنى قول ثاني أن الإضمار مقدم على المجاز. أن الإضمار مقدم على المجاز وقيل بالتوقف. التوقف فيهما. إذا كان يحتمل المجاز والإضمار أنه يتوقف فيهما لأنه يحتاج إلى كل منهما يحتاج إلى قرينة تعين المقصود كما ذكر صاحب جمع الجوامع. وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول. الصورة الثالثة أن أذان ولا أن يحتمل الكلام دقيقة خلينا نجيب مثال سيدي وزروب مجازا هذا بس تفضل بوجدني قال الدنيا قاع مجاز. قال رحمه الله بعد تخصيص المجاز الفعلي الإضمار فالنقل على المعول. مثلنا لما يحتمل التخصيص والمجاز فقلنا يقدم التخصيص على المجاز. ولما يحتمل المجاز والإضمار فقلنا يقدم المجاز على قوله. وقفنا عند قوله وتخصص المجاز الفيلي الإضمار أي يلي الإضمار المجاز فالنقل. فالنقل يلي فالنقل يلي الإضمار، يلي الإضمار. مثاله يأخذ وقتا. الربا، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يحتمل، يحتمل الإضمار، أي حرم الله أخذ الربا. الربا أصله في اللغة العربية الزيادة، والمعنى الحقيقي ممتنع، ما هو كل الزيادة محرمة، ليست الزيادة بذات، زيادة الزيادة في الشيء، إنما الزيادة في عقد مخصوص هو عقد الربا. ففيه ما فيه أكثر من معنى، يحتمل معنى مجازيا هو الزيادة، عفوا، فيحتمل الإضمار وحرم أحل الله البيع وحرم الربا، أي وحرم الزيادة، هذا الإضمار فيه تقدير، عفوا، وحرم أخذ، أخذ الزيادة. لا لا لا، هذا الإضمار النقص نذكره. الإضمار تقدير أخذ، تقدير الأخذ، تقدير لفظة أخذ، وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا أي أخذ الزيادة، الربا والزيادة، وحرم أخذ الزيادة، هذا إضمار. النقل، قلنا النقل بمعنى أن الشارع الحكيم نقل لفظة الربا من معنى الزيادة إلى معنى آخر، وهي المعاملة الفاسدة المعروفة التي جاء بيانها في السنة، فيكون وحرم الربا أي حرم المعاملة المعروفة في صور الربا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الأولى أن يحمل اللفظ ها هنا على الإضمار، أم الأولى أن يحمل اللفظ على النقل؟ مذهب الحنفية، أو الذي المناسب لمذهب الحنفية، هو ما ذكره الناظم رحمه الله هنا، أنه يحمل على الإضمار دون النقل. ما ثمرة هذا الخلاف؟ من باع درهما بدرهمين، هل إذا أسقط الدرهم الزائد يصح العقد أم أنه باطل من أوله؟ إذا قلنا بأنه يحمل على الإضمار فإنه بإسقاط، فإن يكون المنهي عنه وأخذ الزيادة، فإذا أسقطت الزيادة صح، وهو مذهب الحنفية، وأشرنا إليه في المنهي عنه لوصفه قابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد منهيه، هذه المسألة. وعند الجمهور المعاملة من أصلها باطلة، فإسقاط درهم لا يحلها ولا يبيحها، وفيه تقديم النقل على الإضمار، تقديم النقل على الإضمار. لماذا قدم النقل، عفوا، لماذا قدم الإضمار على النقل كما ماشى عليه الناظم رحمه الله تعالى؟ لأن في النقل مجازا، وهو نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، بخلاف الإضمار فإن فيه الإبقاء على المعنى الأصلي مع تقدير فيه، ولذلك قدم الإضمار على النقل. هذا السؤال يقول صاحبه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أجازه، أي المجاز، في الرسالة المدنية بشروط ذكرها في موضع، ممكن الله تعالى، ممكن هذا، ممكن، لكن احنا حكينا الخلاف، وردنا فقط من إخواننا أن تتسع صدورهم لهذه المسألة، فأقل أحوالها أنها مسألة الخلاف فيها معتبر بين أهل العلم من القديم، خلاف فيها معتبر، وكل يدلي فيها بدلوه، وينبغي المسلم أن يحرص على اتباع الحق والدليل متى ما ظهر له، وأن يبحث المسائل العلمية بإنصاف من غير تعصب، أن يبحث المسائل العلمية بإنصاف، يقصد الحق، وما توصل إليه فيكون معذورا فيه بين يدي الله تبارك وتعالى إذا اجتهد واتقى الله سبحانه وتعالى مستطاع. وهذه مسألة، مسألة اجتهادية، وليست من المسائل القطعية، كيف وقد قال جماهير العلماء وعامة الفقهاء فيها بما علمتم من إثبات المجاز. فالأمر يعني لو لم نخرج من هذا إلا باتساع صدورنا، الأمر فيه هون عليك، الأمر ما هوش فيك، أمر فيه سعة. أما التوصل به إلى باطل فهذا محرم وممنوع، وهذا واضح، ولا يحتاج يعني إلى كثرة كلام فيه، حتى لو أثبتناه فإنه لا يصار إليه إلا بدليل، ومن يزعمه في غير موضعه مبطل بلا شك. متى نزيد ولا نوقف؟ وش رأيكم؟ وقفوا، هيا خلص نزيدوا، كيفاش نزيدوا؟ السبت زلوا السبت السبت إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يوم موعدنا يوم السبت إن شاء الله أن يحاولوا خاوتنا اللي ما يوصلوش بكري يجوا بكري شوية حتى أنا مضطر للتأخير لأنه السبت أنا لا أستطيع أتجاوز السابع لا أستطيع حتى لو أردت لا أستطيع لأنه عندي في دورة في مسجد آخر في عين بنيان فلا بد أن فموعدنا إن شاء الله السبت على الساعة السادسة بإذن الله وحوله وقوته وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.